إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سؤال ورد عن قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، في سورة البقرة وفي قصة البقرة. فيقول: ما معنى قوله فادارأتم؟ هذه كلمة غريبة. فالجواب أن معنى فادارأتم أي تدافعتم التهمة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني كل منكم يدرأ عن نفسه التهمة، بمعنى يدفعها ويبعدها. وقد وردت في القرآن الكريم: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. وقوله سبحانه وتعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. فإذا يدرؤون، قل فادرأوا أي يدفعون، قل فادفعوا، فادارأتم فيها يعني تدافعتم التهمة، كل يدفع التهمة عن نفسه ويلصقها بغيره. إذن وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فيعني فادارأتم تدافعتم التهمة التي اتهمتم بها بقتل ذلك الرجل. فإذا ادارأتم تدافعتم، مأخوذة من درأ يدرأ، بمعنى دفع يدفع عن نفسه التهمة. والله أعلم.